إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي مصطلح الحديث من كتاب مقدمة ابن الصلاح، والأدب من كتاب الأدب المفرد للبخاري رحمهم الله تعالى. مراجعة المجلس الماضي، أي سؤال وقفنا عنده؟ زكريا يا ناصر، الحادي والسبعون بعد المئة. ما هو الحادي والسبعون بعد المئة؟ ما هو مذهب أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي البرذعي المتوفى سنة 130 في لفظة أن، في لفظة أن، وكيف رد عليه ابن عبد البر رحمه الله تعالى؟ ها، هل للحكم باتصال المعنعم شروطا؟ أخذنا هذا حديث 160. ها، 60 السؤال 168. طيب، السؤال 68 بعد المئة. دققوا معي شوية اليوم أنا. 68 بعد المئة، هل للحكم باتصال المعنعن شروطا؟ هل للحكم باتصال المعنعن؟ إيش معنى معنعن؟ أن يقول الراوي عن عمن روى عنه. هل للحكم باتصال المعنعن شروطا؟ أذكرها. هي شرطان ذكرهما ابن الصلاح، وشرط منتزع من أقوالهم وصنيعهم. نعم، وفي شرط العدالة. نعم، الجواب نعم، ذكر ابن الصلاح شرطين، وهما أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقات بعضهم بعضا، ثبتت ملاقات بعضهم بعضا، لقاء لقاء، يعني ما يدل على اللقاء. ثانيا، براءتهم من وصمة التدليس، وثالثا العدالة. السؤال 69 بعد المئة، ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى استعمال عن في عصره وما قاربه في الإجازة، فما حكمه عند ابن الصلاح وما تعليله؟ الجواب من قبيل الاتصال لديه، وتعليله لأن الإجازة من طرق التحمل المعتبرة لدى الجمهور سوى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لكن يعتضد المرسل عند الإمام الشافعي ولا ما يعتضد؟ يعتضد بلا مخالفة، كما قرر ذلك في كتاب الرسالة له 70 بعد المئة في قول الراوي أن فلانا قال كذا وكذا رأياني للإمامين مالك وأحمد، اذكرهما وما هو رأي الجمهور. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول أن بمنزلة عن فهما سواء، وقال أحمد إنهما ليسا سواء، والراجح أنهما سواء كما حكاه ابن عبد البر عن الجمهور، كما حكاه ابن عبد البر عن الجمهور. السؤال 71، ما هو مذهب البرديجي أبي بكر في لفظة أن، وكيف رد ابن عبد البر رحمهم الله تعالى؟ يرى أبو بكر البرديجي رحمه الله أن حرف أن محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع، ورد ابن عبد البر بأنه رأي لا معنى له لإجماعهم على أن الإسناد المتصل هو ما كان فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 72، نسب ابن الصلاح رأي البرديجي من أن تفيد الانقطاع للحافظ يعقوب بن شيبة، وصفه بالفحولة، ووصف مسنده بالفحولة في مسنده، فما هو المثال الذي استدل به، وهل يسلم له بذلك أو لا؟ بين ذلك. المثال هو ما أخرجه يعقوب بن شيبة في مسنده في رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام على عمار وهو يصلي، بأنه عد لفظة عن ابن الحنفية عن عمار قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إيش عده؟ مسندا. ولفظة عن ابن الحنفية أن، هناك عن عمار، هنا أن عمار، أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، فهل يسلم أو لا يسلم؟ لا يسلم بذلك، لأن يعقوب بن شيبة نعم ما أراد الحكم على لفظة أن بعدم الاتصال، ما أراد الحكم على لفظة أن بعدم الاتصال، وإنما أراد أن ابن الحنفية حكى قصة لم يدركها، وإلا فلو قال ابن الحنفية رحمه الله إن عمارا ما قال عن، قال إن عمارا قال مررت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعد ذلك منقطعا ولا متصلا؟ متصلا، لعده متصلا. 73، مثل الخطيب لمن يفرق بين عن وأن برواية ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع الرواية الأخرى عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل سلم لابن الصلاح في هذا المثال وما وجه ذلك؟ الجواب لم يسلم لابن الصلاح بهذا المثال، فقال ليس هذا المثال مماثلا، لم يسلم ابن الصلاح. هل سلم له ابن الصلاح؟ صياغة للسؤال، هل سلم له ابن الصلاح يعني للخطيب بذلك بهذا التمثيل، مر عن ابن عمر عن عمر، ومر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يسلم ابن الصلاح بهذا المثال للخطيب، فقال ليس المثال هذا المثال مماثلا، يعني ما هو متطابق مع هذه المسألة التي بين أيدينا في التفريق بين عن وأن. بيان ذلك أن المفترض في التفريق بين عن وأن حين عدم وقوع الإدراك واللقاء، حين عدم وقوع الإدراك واللقاء قد يتوجه التفريق بين عن وأن. والمثال الذي بين أيدينا وقع فيه الإدراك واللقي، أكمل العبارة، بين الأطراف الثلاثة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمر وابنه عبد الله، وقع الإدراك ووقع اللقاء. الرابع والسبعون بعد المئة، ما الذي عزاه ابن الصلاح لابن عبد البر وأبي بكر الصيرفي فيما يتعلق برواية الراوي عمن لقيه بأي لفظ كان؟ طيب ماشي، وقفنا هنا، تفضل اقرأ. إذن الرابع والسبعون بعد المئة، وقفنا عند السؤال الرابع والسبعين بعد المئة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: التفريع الثالث. قد ذكرنا ما حكاه ابن عبد البر رحمه الله تعالى من تعميم الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عمن لقيه بأي لفظ كان، وهكذا أطلق أبو بكر الشافعي الصيرفي ذلك فقال: كل من علم له سماع من إنسان فحدث عنه فهو على السماع حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه، وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم، وإنما قال هذا في من لم يظهر تدليسه. قال رحمه الله: الفرع الثالث. قد ذكرنا ما حكاه ابن عبد البر من تعميم، قد ذكرنا ما حكاه ابن عبد البر من تعميم الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عمن لقيه بأي لفظ كان ذلك، بعن أو أن. وهكذا أطلق أبو بكر الشافعي الصيرفي في كتابه الدلائل والأعلام في أصول الأحكام، في كتابه الدلائل والأعلام في أصول الأحكام. وأبو بكر الشافعي الصيرفي هو محمد بن عبد الله بن إبراهيم، وهو أحد فقهاء الشافعية، متوفى سنة 300. يقول: وقد ذكرنا ما حكاه ابن عبد البر من تعميم الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عمن لقيه بأي لفظ كان. استدرك الزركشي رحمه الله تعالى على نسبة التعميم ابن عبد البر، فقال ابن عبد البر: يشترط شروطا ثلاثة ما يعمم، يشترط العدالة وثبوت اللقاء والبراءة من وصمة التدليس. فنسبة التعميم لابن عبد البر فيها نظر، لكن يمكن أن ينسب العموم فيما يتعلق بالاتصال بأي صيغة لابن حزم رحمه الله تعالى، فالعبارة المنقولة عنه في الإحكام في أصول الأحكام فيها إطلاق، حيث نص على هذا فقال: إذا علم أن العدل قد روى أدرك من روى عنه من العدول فهو على اللقاء، ما فيه احتراز. هذا الذي يمكن أن يقال عموم، وهو بكل حال قرين لابن عبد البر رحمهم الله تعالى. قال: وهكذا أطلق أبو بكر الشافعي الصيرفي ذلك أطلق أبو بكر الشافعي الصير في ذلك فقال: كل من علم له سماع من إنسان فحدث عنه فهو على السماع، وتردد صيغة السماع لا تدل على الحصر البتة، لكن يراد ثبوت السماع بأي صيغة من الصيغ التي يؤدى بها هذا المروي والمسموع، سواء بسمعت أو بحدثني وأخبرني ونحو ذلك، حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما قال لم يسمع منه مطلقا، لأن المسألة المفروضة ليست عدم السماع مطلقا، وإنما المسألة المفروضة عدم سماع ثبوت السماع مع عدم سماع خبر معين. ولذلك قال رحمه الله تعالى: حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه، لم يسمع منه ما حكاه. وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم، حكمه هذا الحكم. أي إنسان يحدث عن إنسان ولم يظهر تدليسه، كما ذيل هذه العبارة بقوله وإنما قال هذا في من لم يظهر تدليسه، لأن المدلس يحذر منه في هذا الجانب، فقد يقول عن وأن وقال وثبت سماعه في الجملة لكن لم يثبت له سماع لخبر أو أخبار معينة. نعم. قال رحمه الله: ومن الحجة في ذلك وفي سائر الباب أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا، والظاهر السلامة من وصمة التدليس والكلام في من لم يعرف بالتدليس. قال: ومن الحجة في ذلك وفي سائر الباب، فيما يتعلق بما إذا برئ الإنسان من وصمة التدليس، ثم روى عن شيخ ثبت له لقاؤه والسماع منه، يقول: لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا. ومن دلس ولو مرة واحدة كما قال الإمام الشافعي فقد أبان لنا عن عوار ويثبت التدليس عنه. قال: والظاهر السلامة من وصمة التدليس والكلام في من لم يعرف بالتدليس، فيما يتعلق بالخلاف في المروي والمنقول بعن أو أن أو قال، يقول: الكلام في من لم يعرف بالتدليس. ومن أمثلة ذلك، نعم. قال: ومن أمثلة ذلك قوله: قال فلان كذا وكذا، مثل أن يقول نافع قال ابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك لو قال عنه ذكر أو فعل أو حدث أو كان يقول كذا وكذا وما جانس ذلك، فكل ذلك محمول ظاهرا على الاتصال، وأنه تلقى ذلك منه من غير واسطة بينهما مهما ثبت لقاؤه له على الجملة. قال رحمه الله: من أمثلة ذلك، من أمثلة أن هذه الوسائل والأدوات من عنعنة أو أنأنة محمولة على الاتصال حين البراءة من وصمة التدليس، يقول: وكذلك لو قال عنه. ومن أمثلة ذلك قوله: قال فلان كذا وكذا، مثل أن يقول نافع قال ابن عمر، أدركه ولقيه وسمع منه وروى عنه. قال: وكذلك لو قال عن ابن عمر، عنه يعني عن ابن عمر، ذكر ابن عمر أو فعل ابن عمر أو حدث أن ابن عمر يقول كذا أو كان يقول كذا وكذا وما جانس، أي ما كان من جنسه، ما جانس أي ما كان من جنسه، وما جانس ذلك، فكل ذلك محمول ظاهرا على الاتصال، وأنه تلقى ذلك منه من غير واسطة بينهما منهما ثبت لقاؤه له على هكذا منهما ولا من مهما عندي منهما أنا من غير واسطة بينهما مهما ثبت لقاؤه له على الجملة بل سيمر بنا أن البخاري رحمه الله تعالى لا يعدد لإثبات حمل هذه الأداة على السماع بين المعنعن ومن عنعن عنه، ولو يقول رحمه الله ولو حديث واحد بس، يعني لو ثبت لديه أن فلانا قال في حديث سمعته أو حدثني فلان ثم بعد ذلك عنعن عنه طوال وقته وزمانه بروايته عنه فهو محمول كله على الاتصال. وسيأتي مبحث طريف مساجلة لطيفة بين الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مذهبه في العنعنة وبين غيره. قال رحمه الله تعالى وأنه تلقى ذلك منه من غير واسطة بينهما مهما ثبت لقاؤه له على الجملة سواء كان مقلا في الرواية عنه أم مكثرا، ثبت في بعض الروايات لقاؤه والسماع منه بعد ذلك، يقول مهما ثبت لقاؤه له على الجملة. قال ثم منهم من اقتصر في طيب ماشي. قال رحمه الله ثم منهم من اقتصر في هذا الشرط المشروط في ذلك ونحوه على مطلق اللقاء أو السماع كما حكيناه آنفا. وقال فيه أبو عمرو المقرئ إذا كان معروفا بالرواية عنه، وقال فيه أبو الحسن القابسي إذا أدرك المنقول عنه إدراكا بينا. وذكر نعم. يقول رحمه الله ثم منهم من اقتصر في هذا الشرط المشترط، عندكم مشروط، عندي منهم من اقتصر في هذا الشرط المشترط في ذلك ونحوه على مطلق اللقاء أو السماع، على مطلق اللقاء لا على سماع خبر بعينه، على مطلق السماع لا سماع خبر بعينه. قال على مطلق اللقاء أو السماع كما حكينا، جزاك الله خير. وقال أبو عمرو المقرئ الداني تقدم إذا كان معروفا بالرواية عنه هذا معنى مطلق اللقاء، عندما يقول مثلا مثل أبي عمرو الداني إذا كان معروفا بالرواية عنه فإن نحمل عن عناته وأناناته على الاتصال، هذا معنى ما ذكره ابن الصلاح بقوله على مطلق اللقاء، هذه العبارة تحمل على هذا الإطلاق. وقال فيه أبو الحسن القابسي إذا أدرك المنقول عنه يعني عمن روى عنه إدراكا بينا، يعني الكلمات كلها تدور حول معنى واحد وهو ثبوت سماعه منه، لقيه معروفا بالرواية عنه، سمع منه أحاديث معينة، أدرك المنقول إدراكا بينا. القصد والمراد والمشترك هو معنى واحد وهو ثبوت سماعه منه. وعلى هذا الأصل سيأتي هذا التفريع وهذه الخلافيات التي وقعت بين مسلم وغيره. نعم. قال رحمه الله أبو الحسن القابسي هو علي بن محمد بن خلف المالكي، توفي سنة 340، وله ملخص الموطأ، ومن كتبه وهو كتاب لطيف كتاب سماه المنبه للفطن من غوائل الفتن، المنبه للفطن من غوائل الفتن. نعم. قال رحمه الله وذكر أبو المدفر السمعاني في العنعنة أنه يشترط طول الصحبة بينهم. قال وأنكر مسلم بن الحجاج في خطبة هذا رأي منفرد عن أبي المدفر السمعاني رحمه الله، وهو منصور بن محمد بن عبد الجبار، متوفى سنة 89، أبو المظفر السمعاني، له رأي في العنعنة، يقول لا تحمل العنعنة على الاتصال إلا مع طول الصحبة بين المعنعن ومن عنعن عنه. قال رحمه الله: قال ابن الصلاح وذكر أبو المظفر السمعاني، ذكر أبو المظفر السمعاني في العنعنة أنه يشترط طول الصحبة بينهم، وهذا ليس براجح بل هو مرجوح، فمجرد الاتصال يثبت الاتصال بمجرد ثبوت اللقاء، ولو لم يكن هناك طول صحبة فطول الصحبة شيء زائد. ها هنا كما هو أمر زائد في إثبات الصحبة، فإن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الراجح كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة الإصابة. لكن بعض أهل العلم يشترط في إثبات الصحبة طول الصحبة، وهذا شرط زائد، شرط زائد، والراجح خلافه. نعم. قال رحمه الله: وأنكر مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في خطبة صحيحه على بعض أهل عصره حيث اشترط في العنعنة ثبوت اللقاء والاجتماع، وادعى أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه، وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها. قال رحمه الله: وفيما قاله مسلم النظر. وقد قيل إن القول الذي رده مسلم رحمه الله هو الذي عليه أئمة هذا العلم علي بن المديني والبخاري رحمهم الله وغيرهما، والله أعلم. يقول رحمه الله: وأنكر مسلم بن الحجاج في خطبة صحيحه على بعض أهل عصره، واشتهر أنه يريد الإمام البخاري، لكن ابن كثير استظهر أنه يريد شيخ البخاري علي بن المديني، وهذا لا تعارض بين هذا الاستظهار من ابن كثير وبين المشهور، لأن البخاري في هذه المسألة سلك مسلك شيخه علي بن المديني في أن العنعنة محمولة على الاتصال بثبوت اللقاء ولو مرة واحدة، هذا مذهب البخاري ومذهب علي بن المديني. قال: أنكر مسلم في خطبة صحيحه، واشتد الإمام مسلم واشتد معه الذهبي أيضا، وقد لا أستجيز أن أنقل عبارة الذهبي في هذا المقام في هذه المساجلة العلمية بين مسلم وبين شيخه البخاري، فهما إمامان، هما إمامان كبيران. لكن بكل حال الوصف الذي ذكره الذهبي لما وقع من سجال ومحاورة أن فيه حدة، أن المساجلة فيها نوع من الحدة. قال: وأنكر مسلم في خطبة صحيحه، وهي ما يعرف بمقدمة صحيح مسلم أو ديباجة صحيح مسلم، وما رواه ولو كان بالسند في هذه المقدمة ليس على شرطه الذي شرطه في صلب الكتاب، فلتكن على علم ودراية بهذا. قال: في خطبة صحيحه على بعض أهل عصره، قد يعني البخاري، قد يعني البخاري وابن المديني، حيث اشترط في العنعنة، نعم، على البعض، اشترط هذا البعض الذي ألمح إليه الإمام مسلم إلماحا وألمع إلى مذهبه إلماعا ولم يصرح باسمه، حيث اشترط في العنعنة ثبوت اللقاء والاجتماع، أي ولو مرة واحدة. وهذا المذهب ينسب لعلي بن المديني ولتلميذه البخاري، وادعى أن من يشترط ثبوت اللقاء أن قوله قول مخترع لم يسبق قائله إليه، وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي في ذلك، يعني في قبول هذه الصيغ، صيغ التحمل والأداء كالعنعنة، يثبت كونهما المعنعن ومن عنعن عنه الراوي ومن روى عنه في عصر واحد، في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها، اجتمعا أو تشافها، في فرق بينهما؟ نعم في فرق. قد يجتمع الراوي مع من يروي، قد يجتمع الراوي مع راو آخر لكن لا يثبت له سماع منه. أما لفظ تشافها فمعناه اجتمعا وثبت لقاؤهما ببعضهما وثبت سماعه منه. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ولا يحاكم بين هذين الإمامين إلا أمثال ابن الصلاح وإلا أمثال ابن رشيد. ولذلك تعرض ابن رشيد لهذه المسألة فألف فيها كتابا سماها السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الشيخين في الإسناد المعنعن، وكان غاية في اللطف والأدب. وهكذا ينبغي أن يكون الخلاف وأن تكون مناقشة المسائل العلمية، تكون بأسلوب علمي حديثي، والأمر الثاني تكون بمسوقة بألفاظ أدبية تحافظ على جلالة قدر أولئك العلماء وعلمهم ومكانتهم. وقد قيل إن القول الذي رده مسلم، لاحظ هذا هو الآن يحكي عن غيره، يحكي ابن الصلاح عن غيره في رده على ابن على مسلم في مقدمته، يقول: القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة هذا العلم علي بن المديني والبخاري وغيرهما، وهو الرأي الراجح، وهو الرأي الراجح. وأشهر دليل للبخاري وشيخه ابن المديني في هذا ثبوت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب حديث العقيقة. جل المرويات لم يصرح فيها بالسماع ولا بالتحديث، لكن حديث العقيقة مشهور أنه صرح فيه بالسماع والتحديث. فعلى مذهب علي بن المديني والبخاري تحمل بقية الروايات، تحمل بقية الروايات على السماع، تحمل بقية الروايات على السماع. هل فيه رأي أدق من هذا؟ نعم في رأي أدق من هذا. تبقى قضية التدليس، لأن الحسن رحمه الله تعالى يدلس، فتبقى قضية التدليس وعدم التصريح بالسماع والتحديث أو عدم توافر بقية القرائن والشرائط لقبول خبر المدلس مثله أو من هو على شاكلته رحمهم الله أجمعين. نعم. قال رحمه الله: قلت: وهذا الحكم لا أراه يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه: ذكر فلان قال فلان ونحو ذلك، فافهم كل ذلك فإنه مهم عزيز، والله أعلم. بما ختم ابن الصلاح رحمه الله الفائدة الثالثة، قال: قلت وهذا الحكم، أي حكم؟ وهو ما يتعلق بالمعنعن والمؤنأن، بالمعنعن والمؤنأن، وأن له حكم الاتصال سواء على مذهب مسلم بوجود المعاصرة أو على مذهب البخاري بثبوت اللقاء، بثبوت اللقاء. يقول: هذا الحكم المتعلق بالحكم بالاتصال على المعنعن والمؤنأن لا أراه، ما أظنه يستمر بعد المتقدمين كالبخاري وعلي بن المديني ونحوهما وأضرابهما فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم، يعني من المتأخرين، مما ذكروه عن مشايخهم قائلين: ذكر فلان، لا مصرحين بسماع وتحديث ولا مصرحين بعنعنة ولا أنأنة، وإنما يقول أحدهم من المتأخرين ذكر فلان ونحو ذلك، أي فليس له حكم الاتصال، ليس له حكم الاتصال ولا يكون له حكم الاتصال إلا أن يكون بينهما إجازة، لأن الإجازة من الطرائق التي تصل المتأخر بالمتقدم. قال رحمه الله: فافهم نعم فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه ذكر فلان ونحو ذلك، فافهم كل ذلك فإنه مهم وعزيز. فهم هذه المسألة ها هنا متعين، لأنه ستأتي مسألة أخرى تنبني على هذه المسألة. أما المتقدمون فعنعناتهم وأنأناتهم وأدوات التحمل التي ذكروها عن شيوخ لهم عاصروهم لقوهم سمعوا منهم فمحمولة إما على الاتصال ولو كانت معنعنة أو مؤنأنة إن وجدت المعاصرة على طريقة مسلم، أو لا بد من ثبوت اللقاء ولو في رواية واحدة. يعني خذ مثال عام على هذا، البخاري مثلا بين يديه 100 حديث 1000 حديث في رواية فلان عن فلان، إذا لم يصرح فلان بالتحديث أو السماع وثبت له لقاؤه ولو مرة واحدة فإنه لا يحمل هذا على السماع، لكن بلا ريب أن له طرائق أخرى في إثبات السماع وإثبات السماع واللقاء. لكن لا يلزم من إثبات شرط مسلم بأنه لا يشترط اللقاء بل مجرد المعاصرة أنه يقبل المنقطعات، وإلا لما ساغ وصف كتابه الصحيح الموسوم بالصحيح بأن يكون صحيحا. إذا قلنا إن شرط مسلم دون شرط البخاري ويلزم منه أنه يقبل المنقطعات، فمعناه ما عاد كتابه صحيحا. ليش؟ لأنه يلزم من هذه المعنعنات والمؤنأنات أن تكون منقطعات، وهذا بلا ريب أنه بعيد عن أن ينقدع في الأذهان تجاه ما خرجه مسلم في صحيحه. يقول الوقوف على حتى يكون الكلام متصلا في مسألة التعليق، ماشي نقف، تريدون نقف نقف، نعم. طيب إذن نقف عند هذا القدر في التفريع الثالث، لأننا سندخل حقيقة مع بداية الفائدة الرابعة سندخل في التعليق، وعلى وجه الخصوص ما علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه.